شيخنا، ألا يرد على شبهتهم الحديث الذي رددته وعلمتنا إياه في مسألة صيام يوم السبت، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ الله أكبر، كيف لا؟ نعم. بالنسبة للصلاة العشرين هي ما توجد إلا في الحرم في المسجد النبوي وفي مكة، أما بقية المساجد في البلد هناك هم على 11 و 13. ما شاء الله، الحمد لله. أنا صليت صعب في نفس دمشق في أحد المساجد أفراش البلد كلها تماما 13 ركعة. جزاك الله خير، تفضل. إطالة الإمام للقراءة لا يقدر عنه. إذا كان إطالة بغير رضا المؤتمين لا، خلاف السنة. لا، لازم يستشير السنة. باختصار هو أنت قال يعني كيف تفعل مثلا؟ ما هي جاءك الحديث معاذ؟ نعم. هل يقرأ؟ لو أنا وقفت الإمام كيف أعرف أني أطلت أم لا؟ شوف يعني السنة يا أخي، أنا أفترض أنت معاذ بن جبل وتريد، طول بالك علي شوي. نعم. تريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء. نعم. بس وقرأت لهم من سورة البقرة أو سورة قاف والقرآن المجيد أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السلام؟ يعني بعتبر كثيرة صفحة واحدة. ما جاوبتني. نعم. انا عانيت صفحة وبعدين بعدين اذا ما بتقتني معي بضربها على الهوية مش ما اقوله بالشام لك صفحتين، لكن انا خلينا على الصفحة. فالصفحة الواحدة هي تساوي مثلا والشمس وضحاها؟ لا لا وفي القرآن يعني بجزء ما هو لا لا لا لا لا هو الطباعة لا. هذه ما نريد أن نسمع منك يعني آية، لأن هاي شكلية محضة. آية الربا جاي في صفحة في القرآن تبع مدنية، معليش صفحة كاملة وفي تيجي صفحة وشوي. هذا صحيح، لكن منقل لك بالنسبة للوقت يستويان؟ لا، فإذا المعيار هو الوقت، أي اللي هو ميزان الإطالة وعدم الإطالة. عفوا ما بدنا نتناقش في شيء، نتناقش لأنه صار معي هذا الشيء يعني، بس أنا بدي أستخفي. أنا وقفت الإمام قبل يومين، يعني غاب الإمام ووضعوني مكانه، وقرأت قصة قارون في سورة قصص، هي تيجي يعني الصفحة ونص في صلاة العشاء. بارك الله فيك. في صلاة العشاء. جيت تخفيف لأخر كمون طويلة. قارون. لا ركعة واحدة، والركعة الثانية. طويلة طويلة. عشان هي عشان هيك أنا وجدت ناس يعني. على ثانية هي. ما. نتابعها يعني. نعم. بس كنت سريع أنا في القراءة يعني كويس. ما شفت أنا إني طولت. لكن سمعت انه في ناس عرفوا انه طولت. ايه بس انت يا استاذ طول بعد ما يسلم. نعم بعد ما يسلم ما في الدرس برضه تاخذها من نصفها توقف في نصفها يعني. انت اندمجت في تحمله. نعم انا يعني انا كانت نيتي انه يستفيدوا المأمومين بالقصه. هيهات هيهات. فناس يعني رضوا وناس سخطوا صارت غير شكلها. طيب هلا لو واحد من الناس جم لك قصة معاذ، شو بيكون ردك عليها؟ والله أنا يعني انبسطت من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر طبيعي، بس ما جاوبتني عن سؤالي. سورة البقرة مستحيل. ما جاوبتني عن سؤالي. لو واحد احتج عليك بقول الرسول بحسبك أن تقرأ كذا وكذا، شو بيكون جوابك؟ هو صادق صح؟ شو بيكون جوابك له؟ إله حق عليه فعلا. خلاص، فإذا أنت ما تعود إلى مثلا. لا لا لا لا يا حبيبي، لسنا في صدد المعاتبة. نعم. وفي صدد المؤاخذة. لا وإنما طول بالك الله يرضى عليك. نحن بحثنا الآن في الترشيد والإرشاد، أنه الإنسان لو حلا له القراءة والإطالة فيها ما يخرج عن السنة، كما أنه لا نقصد من وراء ذلك أنه يتبع أهواء الناس، لأنك لو قرأت هذه القراءة في صلاة الفجر لوجدت ناس يعترضون عليك يقولوا يا أخي طولت علينا كمان في صلاة الفجر ما بصير ولا زال أنت ما لك عايش في عالمنا.

هذا اسمه القنوت، لا يشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة، وإنما يشرع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة. ولساتك أنت بتأم الناس أبو أحمد، ونصحناك أنك أنت أنجو بنفسك. تفصيل للشيخ بالنسبة للإمام، يعني إذا عرض عليه أن يأم ويعتذر فيه عليه إثم؟ إذا ما في من يأم فيه عليه إثم. أبو كيف بدي أعرف من هالعالم؟ كلهم لي حواكين بالنسبة للوالد. لا لي اسمع، خلينا نخلص من هاي. يعني مثلا هذا ولا مؤاخذة، كيف نعرف ما هو سؤال شرعي؟ هذا سؤال موضعي. إذا نفسي أنا نفسي أنا قادر أو لا مثلا. لا أنت بتعرف نفسك. أنا بعرف. لكن بدك تقدر. بتظن إنه فيهم هذول علماء، فيهم قراء، فإذا غلب على ظنك إنه فيهم لا تتقدم. لو ما كنت إذا غلب على ظنك إنه ما فيهم تقدم. فالمسألة ما فيها إشكال، يعني كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى غلب الظن وبس. طب الجزء الثاني من السؤال، إذا تقدم رجل ليس بقارئ وإنت تعرف نفسك أنك قارئ وفي كمان مع قراء، ما الموقف؟ يعني تقدم لوقته كي تعرفه أنه ليس أهلا. نعم. إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلته. يعني ما بعمل تكنيه؟ وانت ادرى بالوضع في المسجد ما ادري. الشيخ على الجواب الاستطاعة. فانت اللي قدر الظرف. يعني حدا يمكن نستفيد من هذا الموقف، رجل يحلق شربه ويحلق نفسه. هذا جميل كثير. ولم يطلب منه ان يتقدم للامام، فالامام الراتب مش موجود فتقدم. فأخواننا تبعين اللحى واللي يعني فيهم البركة، فقالوا له يا شيخ الإمامة لها شروط. ما رد يا شيخ لا يصح. هذا قبل الصلاة؟ بس قبل الصلاة. الله أكبر. وهو واقف، يعني واقف في مكان. الله أكبر. فأنا كنت يومها يعني في المجلس وصلينا وخلصنا، ما قال السلام عليكم والله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا هو واقف الإمام. إيه. قال مين اللي اعترض فيكم؟ الله أكبر. يجي يحكي لي إيش حروف القلقة يا بس. هذا الإمام. قالوا لي حروف القلقة اللي في السادس ابتدائي عندنا بدرس أموال. إحنا ما اعترضنا إنك بتعرف حكم القلقة. يعني في أحق منك يعني في المظهر أو على زي ما تفضل شيخنا باليقين والظن، لو بدنا نظن هم كانوا جماعة من جماعة الدعوة جايين. من المسجد التبليغ. يعني على الأقل واحد منهم لابد أن يكون يعني مطبق السنة أكثر منه وقارئ أكثر منه. فهنا الشاهد يعني هذا الإمام اللي وقف غصب، يعني هو طبعا مكروه هذا مغرور يا أستاذ، لكن في واحد منهم من الشيوخ رفض أن يصلي وراه. فإحنا يعني في الحسنة حاولنا انه ربنا حتى يصلي وبعد الصلاة بصير شيء، لانه مش قادرين نجيب هذا الرجل، مش قادرين نبعد وقت، مش قادر الجر هو يعني بدنا نصلي وقتها، هذا بصير فتنة. فيعني هذا اللي تركت الصلاة لو تركتها آسف اي نعم ورا هذا الرجل مهما كان حالة الإمام، لانه من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف الصلاة وراء كل بر وفاجر، الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر. أي نعم. والسنة تؤيد هذا، لأن الرسول عليه السلام قال في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. اي نعم. وياك سيدنا الشيخ سؤال اخر، في تركيا في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الازرق اللي جنب ايا صوفيا، اذا حد راح على اسطنبول يعني. فعندما صلينا كان صف واحد وراء امام تركي يتكلم العربيه، وبعد ما انهينا الصلاه التفت ورائي واذا الاثنين انهم منصه لوحدهم في اخر المسجد. هم اثنين هذول. هذول صلوا ورانا. فانا يعني حبيت اني اسال ليش هذول صلوا لوحدهم في كوي. اخر المسجد. كويس. سالت الامام بساله احنا جايين من الاردن واحنا الاصل انه كل الصفوف تكون وراء الامام لكل صف ياتم بالاخر. تمام. فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا لوحدهم؟ كان هذولا لشان الحرمية. أعوذ بالله. الحرمية. السرانين يعني. كان هذولا بيراقبوا المصلين أثناء الصلاة. طبعا هذا يصح. لا ما يصح. مراقبة يعني أنت تخشى وتصلي. وإحنا بنعرف إنه النظر خارج مكان الخشوع. أيوة. وفرقة في الصلاة. أيوة. ومن الشيطان. هذا صلاة الحرمية. طيب هذه يعني تيجي من باب الضرورة ولا ما؟ لا ما في ضرورة. ما في ضرورة. شو بده يسرق هذا التاريخ؟ يعني هذا طبعا كثير جدا حتى كانت سببا كنا كثير من الصبر كان الجامع ما بده يرجع يصلي فيه والله كنا ثلاث مرة كل ما اشترى حبال جديد صلصين عليه. هو بقى هذا شوف هذا القصة هاي تصلح مثالا لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة أو بكل بدعة ضلالة، وأنه لا يسوغ التسويغ ما لم يكن من قبل بأدنى الأسباب والحيات. الحوادث هذه يجب أن تكون سببا لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في المساجد حتى تنقطع عيون السارقين. عرفت كيف؟ يعني بدل ما يضعوا سجادة تطمع السارقين بسرقتها يمدوا بساط يمدوا حصيرة وانتهى الأمر. فالخروج عن هدي الرسول عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بين فرش أوجد إيش؟ السارقين هؤلاء. ووجود هؤلاء السارقين أوجد الحراس وهم في الصلاة. فسلسلة بعضها آخر برقاب بعض سببها خروج عن السنة. بالنسبة للسرقة حد السرقة يعني معروف ربع دينار. نعم. طبعا ليس دينار أردني. لا. وإنما دينار بلد. لا لا. إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية. يعني موضوعين أحدهما القيام للقادم والآخر القيام من المجلس للقادم. هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى طالما تكلمنا فيها بتفصيل تارة وبتوسط تارة وبإيجاز تارة أخرى، وهذه التارات كلها عدنان ابن أبو عدنان حاضرها كلها، ولذلك إن كان غيره معذور بسبب هذا القيام لأنه صنعان رأي يتبنى جماهير العلماء فضلا عن غيرهم، فبيكون ناشي على فتوى على رأي وهو غير مليم. أما لسمع أول مرة بالتفصيل وثاني مرة بالتوسط وثالث مرة بإيجاز ومرات وكرات إلى آخره هذا مش معذور. خاصة وخاص كمان هذا أعجب. وبخاصة أنا لن نقول أنه إذا قام لإنسان ما بحب هذا الخيام، أما لو كان المقام له من المشايخ اللي هو بخاف منهم بيقوم والله بنعذره في عذر. لكن هذا الشيء لو كان مباح وبيقول لك هذا الشيخ يا أخي لا تكلم حالك ريح حالك، ليش بقى متكلم حالك؟ أنا بعرف ليش، لأنك أنت من جملة الناس الذين